بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا، طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، طلقت إذا بالأول، طلقت بولادة الأول وهو الذكر، وبانت به لأنها حامل، والحامل إذا وضعت بانت من زوجها، انتهت عدتها. فالطلقة الثانية طلقتين معلقتين على البنت لا محل لهما، لأنهما صادفتاها وهي قد انتهت عدتها، فتطلق بالأول وتبين به لأنها انتهت عدتها وصارت دائنا من زوجها، فلا أثر للطلاق الثاني. نعم. قال: وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. إن أشكل هل ولدت الذكر قبل أو الأنثى قبل فطلقة واحدة، لأن الأصل المتيقن واحدة، وما زاد على الواحدة فمشكوك فيه، والأصل بقاء النكاح، فالمشكوك، وهذا سيأتي في باب الشك في الطلاق، أن المشكوك فيه لا يقع. نعم. لأن الأصل بقاء النكاح. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت، طلق الطلقتين فيهما. إذا علقه على الطلاق، قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام، علقه قال: إن قمت فأنت طالق، فهذا طلاق فيه تعليقان: تعليق على حصول الطلاق منه، تعليق على حصول القيام منها. فإذا قامت وقع الطلاق لأنه حصل المعلق عليه. أعد العبارة. قال: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت، طلقت طلقتين فيهما. نعم، في المسألتين، واحدة معلقة على حصول الطلاق لأنها لما قامت حصل الطلاق، وإذا حصل الطلاق حصل طلاق آخر، لأنه قال: إذا وقع الطلاق، وقد وقع الطلاق بقيامها، وترتب عليه طلقة أخرى أيضا تطلق طلقتين. نعم. قال: وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. ثم، لأن ثم تريد الترتيب. إذا علقه على، قال: وإن علقه على قيامها، قال: إن قمت فأنت طالق مثلا. نعم. ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. ثم على طلاقه، علقه على شيء، على قيامها وعلى طلاقه لها، حصل واحد وهو القيام تقع طلقة واحدة، وأما الثانية لا تقع لأنه لم يطلقها، فقال: على طلاقه، يعني إذا طلقتك فأنت طالق، وهو لم يطلقها، إنما حصل القيام منها فهو علقه تارة على القيام منها وتارة على تطليقه لها، فحصل واحد من الأمرين وهو قيامها، تطلق طلقة واحدة. نعم. قال: وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. سبق لنا أن كلما تفيد التكرار، كلما أداة شرط تقتضي التكرار، فإذا قال لها نعم. قال: وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية. إذا قال الأولى وهي، قال: وإن قال كلما طلقتك، كلما طلقتك هذه الأولى. نعم. أو كلما وقع عليك طلاقي. نعم. فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. لأن كلما تفيد التكرار فعندنا شيئان: الشيء الأول حصول الطلاق منه، والشيء الثاني وقوع الطلاق. حصول الطلاق منه هذا شيء، والثانية وقوع الطلاق. فإذا طلقها حصل الأمران، حصل الطلاق منه وحصل المعلق عليه وهو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فتطلق في الأولى واحدة وهو أنه طلقها، وفي الثانية ثلاثا لأن كلما تفيد التكرار. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، المراد بالحلف التعليق، تعليق شيء على شيء، وليس المراد الحلف بالله، المراد تعليق الشيء، لأن التعليق يسمى حلفا لأنه يشبه اليمين بالله، يشبهه شبها، وليس هو حقيقة حلف بغير الله. نعم. ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت في الحال. إذا قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا أعد العبارة. قال: إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. إذا حلفت يعني علقت طلاقك على شيء، ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لأنه حلف بطلاقه. قوله أنت طالق إن قمت هذا تعليق، التعليق حلف، تعليق حلف، لأنه يشبه اليمين بالله، حصل المعلق عليه فيقع الطلاق. نعم. لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف. إذا قال أنت طالق إذا طلعت الشمس، هذا ليس شرطا لأنها ليس لها فيه دخل، ولا هو له دخل في طلوع الشمس، الشمس لا دخل لأحد في طلوعها، فهذا يسمى تعليقا لا حلفا، لأن الحلف ما يقتضي الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وليس هذا موجودا في قوله إذا طلعت الشمس، وإنما هو توقيت، إنما هو توقيت للطلاق. فإذا طلعت الشمس طلقت لأنه حصل المعلق عليه، وليس يمينا، وإنما هو مجرد تعليق على شيء لا تأثير له ما فيه. نعم. قال: وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق. نعم. أو إن كلمتك فأنت طالق. وأعاده مرة أخرى: طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث. إذا قال، قال: وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذه واحدة، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. نعم. أو إن كلمتك فأنت طالق، علقه في الأولى على الحلف بطلاقها، وعلقه في الثانية على حصول الكلام، على حصول تكليمه لها. نعم. قال: وأعاده مرة أخرى. أعاده مرة أخرى، قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. عاد الكلمة الأولى تطلق لأنه حلف، لأنه في الثانية حلف، يقع المعلق. نعم. وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث. نعم، إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، علقه على أي شيء؟ على الحلف بطلاقه. فإذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، حصل الحلف، تقع طلقة. ثم إن كرر فقال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، تقع ثانية. ثم إذا كرر ثالثة تقع ثالثة، لأنه يحصل المعلق وهو الحلف بطلاقه. حصل ثلاث مرات يحصل ثلاث طلقات، حصل مرتين يحصل طلقتان، حصل مرة واحدة فقط تحصل طلقة واحدة. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي. تحققي تطلق. نعم، يعني تحققي كلام، كلمها. نعم. أو قال: تنحي أو اسكتي. أو قال: تنحي عن المكان، يعني اذهبي أو اسكتي. نعم. أو اسكتي طلقت. نعم، إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. نعم، إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي. إذا علقه على تكليمه لها ثم قال: تحققي، يعني تأكدي كلامي لك، تطلق لأنه كلمها. أو قال: تنحي عن هذا المكان، تطلق لأنه يصدق عليه أنه كلمها، قد علق الطلاق على تكليمها وحصل. أو قال تنحي أو اسكتي طلقت. أو قال لها اسكتي، تطلق لأنه تكلم، كلمها، قال لها اسكتي. نعم. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق. نعم. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر. نعم. إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. نعم، إذا قال: إن بدأتك في الكلام فأنت طالق، تكلمت هي فقالت: إن كلمتك فعبدي حر، فإن حلت يمينه هو، لأنها بدأته بالكلام، فانحلت يمينه، صار لا أثر لها، لأن البداء حصلت منها هي. فلو تكلم ما صار بادئا لها، بل كان متكلما بعدها. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. نعم. نعم. فخرجت مرة بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل. إذا قال، نعم، إذا قال: إن خرجت بغير إذني، ثم خرجت، فإنها تطلق، خرجت بغير إذن. إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم خرجت بغير إذنه، حصل المعلق عليه، فيقع الطلاق، هذه واحدة. نعم. أو إلا بإذني، كله سواء. نعم. أو حتى آذن لك، معنى واحد، إذا خرجت يقع عليها الطلاق لتحقق الشرط الذي علق عليه الطلاق. نعم. أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل في جميع الأحوال الأولى. نعم أعيد. إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. نعم. فخرجت مرة بإذنه، لا يقع شيء، مرة بإذنه لا يقع شيء لأنه أذن لها. نعم. ثم خرجت بغير إذنه، ثم خرجت مرة ثانية بغير إذنه، خرجها الأولى لا يترتب عليها شيء لأنه أذن لها، خرجها الثانية بغير إذنه تطلق. نعم. أو أذن لها ولم تعلم، أو أذن لها بالخروج ولم تعلم، ثم خرجت وهي ما علمت أنه أذن لها تطلق، لأنها متعمدة للخروج ولا دريت أنها أذن لها فتطلق في هذه الحالة، لأن الإذن لابد يبلغها، الإذن لابد يبلغها، إذا لم يبلغها ما حصل إذن. نعم. أو خرجت تريد الحمام وغيره، خرجت تريد الحمام وغيره تطلق، لأنها خرجت إلى غير الحمام مع الحمام، زادت على قوله، خالفت شرطه، فإنها تطلق في هذا. نعم. أو عدلت منه إلى غيره، أو خرجت تريد الحمام، هي لو راحت للحمام ما تطلق لأنها أذن لها به، لكن خرجت تريد الحمام لو استمرت على هذه النية ما تطلق، لكنها عدلت إلى غيره، حينما خرجت ما نوت غيره لكن جد لها نية وذهبت إلى غير الحمام فتحقق الشرط فيقع الطلاق. نعم. طلقت في الكل، في جميع الصور، هذه الكل يعني في جميع الصور لوجود الشرط المعلق عليه فيها. نعم. لا إن أذن فيه كل ما شاءت، أما لو أعطاها إذنا مطلقة كل ما شاءت الخروج تخرج، إن حلت يمينه في جميع الصور. نعم. أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت، تعذر الإذن حينئذ، لما مات زيد تعذر الإذن المعلق عليه فتنحل اليمين، فإذا خرجت لا تطلق. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. إذا قال أنت طالق إن شئت، يعني إن شئت الطلاق، إن شئت الطلاق تطلقين، وإن لم تشاء لم تطلقي، علقه على مشيئتها، لا تطلق حتى تشاء الطلاق ولو تراخى، ولو بعد سنين، لأنه لم يحدده، لما قال إن شئت في هذا اليوم أو في الشهر أو، فيتمدد التعليق إلى أن يحصل المعلق عليه ولو متأخرا تطلق عند وجوده. نعم. فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، إذا قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت، علقت مشيئتها على مشيئته وشاء هو، لم تطلق لأنها لم تشأ، وإنما صارت المشيئة له هو، فلغى الشرط الأول. نعم. وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا، إذا علق الطلاق على مشيئتها ومشيئة غيرها كأبيها أو أخيها أو فلان، لم تطلق حتى تحصل المشيئة من الاثنين، أما لو شاء أحدهما فقط لم تطلق، لأن المعلق على شيئين لا يحصل بحصول أحدهما، بل لا بد من وجود الأمرين. نعم. أو إن شاء أحدهما فلا. نعم، لأن هذا تردد. نعم. وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعا. إذا قال إذا علقه على مشيئة الله فلا تأثير لهذا الشرط، لأن مشيئة الله لا نعلمها، لا نعلمها، فتطلق في الحال. نعم. وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت. أعد العبارة الأولى. قال وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعا. وقع لأنه علقه على شيء لا نعلمه. نعم. وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، لأنه علقه على شيئين، على دخولها وعلى مشيئة الله، ودخولها معروف فتقع، فإذا دخلت تطلق. نعم. وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال. إذا قال أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئة زيد فهذا يحتمل أنه أراد التعليل فتطلق، أنه أراد التعليل فتطلق، ويحتمل أنه أراد الشرط فلا تطلق حتى يحصل المشروط وهو رضا زيد أو مشيئة زيد. نعم. قال فإن قال أردت الشرط قبل حكما. قبل حكما يعني قضاء في الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله فيوكل أمره إلى الله، كان صادقا فهو كذلك، وإن كان كاذبا فالله يحاسبه. إذا قال أردت الشرط يقبل منه هذا، لأنه أدرى بما أراد ويؤتمن على هذا، لكن ظاهر اللام التعليل، ظاهر اللام لرضا زيد أو لمشيئته ظاهرها التعليل، إلا إن ادعى خلاف التعليل فقال أردت الشرط فإنه يقبل منه ذلك، لأنه أدرى بنيته، فإن كان صادقا فهو كما قال، وإن كان كاذبا فأمره إلى الله. نعم. قال وأنت طالق إن رأيت الهلال، إنما رؤيتها لم تطلق حتى تراه. إذا قال أنت طالق إن رأيت الهلال فهذا يحتمل أنه يريد تمام الشهر ولو لم ترى الهلال هي برؤية غيرها، فإذا تم الشهر تطلق، ويحتمل أنه أراد الرؤية بالعين، إذا رأيت الهلال يعني بعينك فلا تطلق حتى تراه هي، فقوله أنت طالق إذا رأيت الهلال يحتمل أمرين، يحتمل أنه أراد التعليق على تمام الشهر ولو لم تره هي وإنما رآه غيرها فتطلق إذا تم الشهر، ويحتمل أنه أراد حقيقة الرؤية، حقيقة الرؤية بأن تراه هي بعينها لم تطلق حتى تراه هي، أما إن رآه غيرها ألا تطلق. نعم. قال وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. نعم. نعم. قال رحمه الله فصل وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب طاق. أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. إذا علق طلاقها على شيء فحصل بعض هذا الشيء، إذا علق طلاقها على شيء، على حصول شيء فحصل بعضه لم تطلق، لأنه أراد الكل. فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار فدخل بعضه ووقف بالباب أو في طاق الباب يعني فتحة الباب لم تطلق، أو قال أنت طالق إن شربت هذا الماء فشرب بعض أو أكلت هذا الرغيف فشرب بعضه أو أكل بعضه لم تطلق، لأنه لم يحصل المعلق عليه وهو شرب الماء كاملا أو أكل الرغيف كاملا. نعم. الحاصل أن هذا فيما إذا علقه على شيء فحصل بعضه ولم يكمل لم تصل. نعم. قال: وإن فعل المخلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار ثم نسي ودخل الدار، نسي أنه حالف، نسي أنه حالف، تطلق بحصول المعلق عليه، بحصول المعلق عليه ولو كان ناسيا. النسيان لا يسقط الطلاق، النسيان لا يسقط الطلاق. وأما قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هذا في حق الله، أما في حقوق المخلوقين فلا. إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار فدخلها ناسيا تطلق، لأن هذا حق مخلوق ولا يسقط بالنسيان. لو كان لفلان عليك دين ثم نسيته، هل يسقط الدين بالنسيان؟ لا، لا يسقط بالنسيان. حقوق المخلوقين لا تسقط بالنسيان، إنما الذي يسقط بالنسيان هو حق الله جل وعلا. نعم. إذا قال وإن فعل المخلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق، أو جاهلا أنه المخلوف عليه، دخل ببيت يحسبه بيت فلان، تبين أنه بيته، تبين أنه بيته، مثلا جاء بظلام ولا هو أعمى ولا دخل يظن أنه بيت فلان ما هو بيته، تبين أنه بيته، يقع الطلاق. ولا علينا من كونه جاهلا بحصول المعلق عليه وهو الدخول. نعم. حنث في طلاق وعتاق فقط. حنث في طلاق يعني وقع الطلاق، وعتاق إذا قال إن دخلت هذه الدار فعبدي حر، دخلها ناسيا يمينه أو جاهلا أنها هي الدار التي حلف على عدم دخولها، فإنه يعتق العبد، لأن هذا حق مخلوق ولا يسقط بالجهل والنسيان. نعم. أما في حقوق الله فلا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، حقوق الله مبنية على تسامح، وأما حقوق المخلوقين لا، هي مبنية على المشاحة والمطالبة فلا تسقط. نعم. قال: وإن حلف ليفعلنه لم يضر إلا بفعله كله. إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يحنث إلا إذا أكله كله، أو حلف ليشربن هذا الماء لم يحنث إلا بشربه كله، فلو أكل بعضه أو شرب بعضه لم يحنث. نعم، لأنه حلف على الكل ولم يحلف على البعض. نعم. قال رحمه الله: باب التأويل في الحلف. نقف عند هذا. نعم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يطلب شرح جملة من جمل المؤلف، وهي قوله: ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. كيف العبارة؟ هات العبارة اللي يسأل عنها اقرأها. طيب، سم. قال رحمه الله: فصل. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه، ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. إن حلت يمينه لأنه لم يحصل الشرط في هذا المجلس، لكن لو كان يمينه مستمرة في هذا المجلس وفي غيره مجلس آخر فإن اليمين تبقى ولا تنحل، اليمين تبقى ولا تنحل، لأنه لم يقتصر على هذا المجلس وإنما عمم في مجلس آخر. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قول المؤلف عبدي حر؟ معتق يعني، حر يعني عتيق، عبدي حر يعني عبدي عتيق، قد اعتقته ومنحته الحرية. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: رجل اتصل بأخت زوجته وقال لها أخبري زوجتي، إن خرجت فهي طالق بالثلاث، فما حكم هذا الطلاق؟ الطلاق إذا خرجت يقع الطلاق لحصول المعلق عليه، أما ما لم تخرج فإنها لا شيء عليه، يبقى الطلاق معلقا حتى يحصل الخروج. أما كون تقع ثلاث أو لا تقع ثلاث، هذا يرجع فيه إلى القضاء، إلى المحكمة أو إلى دار الإفتاء. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: زوج عقد على زوجته ولم يدخل بها بعد، وتلفظ بقول: ترى إذا زعلتيني طالق طالق طالق، ولم ينوي بذلك الطلاق ولا الشرط، ولم تسمعه الزوجة لأنها في بيت أهلها، ولم يسمعه أحد، فماذا عليه؟ عليه الطلاق. إذا أزعلته حصل الإزعال فإنها تطلق. قوله ما أردت التعليق، هذا ما هو صحيح، هذا تعليق صريح. إذا أزعلتيني فأنت طالق، تطلق وتبين منه بطلقة واحدة، لأنه قبل الدخول، الطلاق قبل الدخول لا رجعة فيه، طلاق باين ولو كان واحدة. نعم. أثابكم الله، يقول: وهل هناك فرق قبل الدخول وبعده؟ نعم، في فرق. إذا طلقها قبل الدخول ولو طلقة واحدة تبين منه وليس له عليها رجعة، أما إذا طلقها طلقة واحدة بعد الدخول فإنها تكون رجعية، له أن يراجعها ما دامت في العدة. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: قول المؤلف وإن كلمتك فأنت طالق، وأعاد مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث، هل هذا إذا تم في مجلس واحد كله في مجالس متفرقة؟ كله سواء في مجلس أو في مجالس، لأنه لم يقيده، قال في هذا المجلس، وإنما أطلق فيشمل هذا المجلس وغيره، متى حصل منه الكلام حصل الطلاق. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: رجل طلق زوجته ولم تنجب له أبناء، ثم تزوجت برجل آخر وأنجبت له بنات، فهل يجوز للرجل الأول أن يتزوج ابنتها؟ أنجبت له إيش؟ فأنجبت له بنات. بنات هذا يصلح؟ ها؟ بنات. بنات منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. نعم. خلوكم فاهمين اللغة، طلبت علم. نعم. فهل يجوز فأنجبت له وأنجبت له بنات، فهل يجوز للرجل الأول أن يتزوج ابنتها؟ لا، لأنها ربيبة له، إذا تزوج الأم وكل بناتها، إذا دخل بالأم بعد العقد، فإن كل بناتها كنا ربائب له، بناتها من غيره، سواء البنات اللي قبله من رجل قبله أو بنات من رجل بعده، كلهن ربائب. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ما دام دخل بأمها فكل بناتها حرام عليه، من الرجال الذين قبله والذين بعده. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: هل يلزم وجود شاهدين لحصول الطلاق؟ ليس بلازم، ليس بلازم الإشهاد على الطلاق إذا تلفظ به وقع ولو لم يعلمه أحد ولم يسمعه أحد. إذا تلفظ به وهو مختار وعاقل مختار عاقل يقع طلاقه ولو لم يسمعه أحد ولم يشهد به أحد. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل: الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل والنكاح الصحيح؟ النكاح الصحيح هو الذي تكاملت شروطه وأركانه. انتبهوا، النكاح الصحيح هو الذي تكاملت شروطه وأركانه. النكاح الباطل هو الذي اختلت أركانه. النكاح الفاسد هو الذي اختلت شروطه. هذا الفرق بينهما. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: من قال لزوجته أنت طالق لكنه لم ينوي طلاقها فهل تطلق؟ يا أخي، إذا تلفظ بالطلاق ما ننظر للنية، نوى أو ما نوى، إذا تلفظ عاقلا مختارا فإنها تطلق ولو قال ما نويت. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: إذا قالت امرأة لزوجها أنت طالق بالثلاث. ما شاء الله. نعم. الطلاق ليس للمرأة، الطلاق بيد الرجل، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فلا وجه لطلاقها ولا فائدة منه. نعم. أو قالت أنت علي حرام. نعم، هذه يمين، هذه يمين يكون عليها كفارة. أما قولها أن طالق هذا لا أثر له، أما إذا قالت أنت علي حرام هذا يمين يكون عليها كفارة اليمين. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول أنه طلق زوجته 3 مرات منفصلة، ومرة كان شديد الغضب، فهل وقع هذا الطلاق وهل يكون طلاقا بائنا؟ ألا يحتاج إلى أنه يروح للمحكمة أو إلى الإفتاء يسجلوا كلامه ويشوفون هل له سوابق أو ما له سوابق؟ هذا إذا كان واقع، هذا الأمر واقع. أما إذا كان سؤال افتراضي، أعد السؤال. يقول أنه طلق زوجته 3 مرات منفصلة، ومرة طلقها وكان غضبانا. هذا يحتاج إلى إثبات أنه غضبان، لازم يراجع القاضي وإلا الإفتاء. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم من علق الطلاق على شيء ثم أكره عليه؟ أي على فعل الشيء. ما حكمه؟ من علق الطلاق على شيء ثم أكره على فعله. لا يقع، إذا أكره لا يقع الطلاق، طلاق المكره لا يقع، لأن فعل المكره لا ينسب إليه لأنه غير مختار له، فلا يقع. حتى الكفر إذا تلفظ بالكفر لا يكفر ما دام أنه مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. أثابكم الله. عدد من الأسئلة تسأل السؤال الذي ورد معنا بالأمس عن السعي، ويسألونني بالله أن أقرأ السؤال. والله أنا أقول انتظروا إلى أن يتكامل المشروع إن شاء الله ويتبين الأمر. لا بأس أن الإنسان، أو يستحب أن الإنسان يذهب إلى المسجد الحرام ويصلي فيه ويجلس فيه ويعتكف ويطوف بالكعبة، هذه أعمال جليلة. أما العمرة فيؤجلها إلى أن ينتهي مشروع المسعى ويتبين الأمر إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان غاضبا وطلق زوجته فهل تطلق؟ وما ضابط الغضب؟ هذا أجبنا عنه أمس في الدرس، قلنا الغضب على 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون مختارا، أن يتصور ما يقول، تصور ما يقول، فهذا يقع منه الطلاق بالإجماع. الحالة الثانية أن يستحكم به الغضب حتى لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر منه، فهذا مثل المجنون، مثل النائم، ومثل زائل العقل، هذا لا يقع منه الطلاق بالإجماع. حالة ثالثة أن يكون عنده غضب شديد لكنه يتصور ما يقول ويدري ما يقول، هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يقع ما دام عنده تصور وعنده إرادة لما يقول فإنه يقع منه الطلاق. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: أشكل عليه قول المصنف في باب العيوب: وروح سيالة في فرج، وباسور وناصور، وسل ووجاء. ها؟ وسل ووجاء. ووجاء هكذا مكتوب أمامي. نعم نعم، معروف الوجاء يعني الخصي، مقصي. مقصي هذا عيب لأنه لا يجامع، المقصي لا يجامع، فهو عيب ظاهر. وكذلك القروح السيالة وما ذكر معها لأنها تعدي وتؤذي، هي عيب يبيح الفسخ. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن الفرق بين الظهار واليمين. اليمين ظهار، اليمين الظهار، الظهار نوع من أنواع اليمين، إلا أنه يختلف في الكفارة، وإلا فالظهار يمين، نوع من أنواع اليمين، لا فرق بينهما. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن رجل حلف بالطلاق على زوجته وهو يريد أنه حلف يمين ليمنعها من ذلك الفعل. رجل حلف بالطلاق على زوجته. نعم. وهو يريد أنه حلف يمين، حلف يمين. إيه. هذا محل خلاف بين العلماء، هل إذا أراد المنع والحث أو التصديق أو التكذيب أراد اليمين يكون مكفرة أو أنه يقع الطلاق؟ المذهب أنه يقع الطلاق، المذهب على أنه يقع الطلاق ولو أراد اليمين يقع الطلاق. نعم، لأنه طلاق معلق على شرط، فإذا حصل الشرط حصل الطلاق. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن معنى القوامة، وهل للمرأة حق باتخاذ القوامة؟ القوامة. نعم. رجل وهل للمرأة رجل يسأل عن معنى القوامة، قوامة الرجل، الرجال قوامون على النساء، بمعنى أن الرجل يقوم عليها بالإنفاق ويقوم عليها بالإعفاف في فرجها، ويقوم عليها بالولاية لا يمنعها من الخروج إلى الخروج الذي فيها عليها في منه خطر، يمنعها من الخروج الذي يسبب لها الفتنة، يراقبها، يسافر معها إذا سافرت محرما لها، وهكذا يكون قيما عليها، بمعنى أنه يتولى أمورها التي تعجز عنها. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: لو علم أن النكاح فاسد فهل يفرق بينهما؟ نعم، إذا حكم به القاضي أنه فاسد يفرق بينهما ويعقد لهما عقد جديد يعاد العقد على موجب الشروط. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن أفضل طريقة لقراءة كتب العلماء. القراءة وحدها لا تكفي، لا بد أن تكون القراءة على عالم من العلماء، تقرأها أولا في نفسك لتتصورها وتستشكل ما يشكل عليك، ثم تقرأها على العالم ليشرحها لك ويوضحها لك. أما مجرد القراءة والتعلم على الكتب هذا خطر شديد، ويوقع في الضلال والفهم الخاطئ، فلا يكفي الاعتماد على الكتب، لا بد من القراءة على العلماء والتلقي عن العلماء. وإنما القراءة في الكتب يستعان بها على طلب العلم على العلماء. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم زواج المسيار. من حيث العقد إذا تكاملت شروطه وأركانه فهو صحيح، لكن من حيث أغراض الزواج ومصالح الزواج لا تتحقق في زواج المسيان، لأن المرأة لا تكون تحت سلطة الرجل، وأولادها لا يكونون في رعايته وإنما يكونون معها، الرجل لا يقوم عليها، الرجال قوامون على النساء، هذا لا يقوم عليها لا بالإنفاق ولا برعايتها وحفظها وهي لا تخدمه ولا تكون في فراشه وفي بيته ولا يحصل الأنس للزواج الذي جعله الله لتسكن إليها، ما يحصل السكن إليها، فالمصالح مفقودة، مصالح الزواج مفقودة في زواج المسيان. أما من حيث العقد إذا تكاملت شروطه وأركانه فهو عقد صحيح يبيح الوطن. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يسأل عن حكم لبس الخنجر التي في رأسها ذهب بقدر الدرهم. هذا سبق الجواب عنه، قلنا لا بأس بتحلية السلاح بشيء من الذهب، كان الصحابة يتخذون السيوف محلاة بالذهب، الذهب الخفيف واليسير لا بأس به في السلاح. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يسأل عن، يقول ما هي شروط النكاح وأركانه؟ أركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، يعني ما درستم هذا في أول كتاب النكاح، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، وشروطه هي الرضا بين الزوجين، يرضى كل منهما الآخر، و الشهادة على العقد، يكون هناك شهود على العقد، وأن يكون العقد صادرا من ولي للمرأة، وتعيين الزوجين، تعيين الزوجين أحدهما للآخر، يقال فلانة زوجتك بنت فلانة، ما يقول بنتي فقط، والبنت فلانة يعينها باسمها، وتعيين الزوج أيضا زوجت فلانا، ولا يقول زوجت ابن فلانة ولد، لأنه أولاد كثيرين ما يدرى منه، لا لابد من تعيين الزوجين، هذه الشروط. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول أنا رجل أرعى الغنم فذهبت بخروف إلى الطباخ وأنا أعلم أنه جزع، ولكن الطباخ قال أنه أو قال إنه ثني، فطلقت أنه جزع. فطلقت أنه جزع ثم أقر أنه جزع، فهل يقع الطلاق؟ إذا كنت صادقا منه جزع لا يقع الطلاق، إذا كنت صادقا منه جزع أو يغلب على ظنك، يغلب على ظنك انه جزع فلا حرج عليك. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول اشكل علي قول المصنف وان اصدقها تعليم قران لم يصح، بل فقه وادب وشعر مباح معلوم. لا يا اخي لا يشكل عليك، لان القران ليس مالا، الصداق لا بد يكون من المال، والقران ليس مالا، لذلك قالوا لا يصح. أما إذا علمها النحو أو علمها البلاغة أو علمها الحساب هذا مال، هذه منفعة، فموسى عليه السلام تزوج برعي الغنم، هذه منفعة تقوم مقام المال، فالعلة في ذلك أن القرآن لا يعتبر من المال لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، بخلاف غيره من العلوم فإنها يقصد بها المال. نعم. أما القرآن فليس مالا ولا يقصد به المال. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول تقابلت سيارات في شارع من الشوارع فقال أحد أصحاب هذه السيارات إذا رجعت إلى الخلف فامرأتي طالق. ما شاء الله. نعم. وكان لابد عليه أن يرجع سيارته إلى الخلف لأنه الآخر أو الآخر سيارة والسيارات أمامه أو خلفه كثيرة فأبى أن يرجع. ما يحتاج طول السؤال هذا، إذا رجع سيارته تطلق امرأته لأنه علق طلاقها على ترجيع السيارة، فإذا حصل ولو كان لابد منه فإنها تطلق، لأنه إذا حصل المعلق عليه حصل المعلق، إذا حصل الشرط حصل المشروط، لكن إن كان لم يسبق أنه طلقها فيراجعها تروح عليه طلقة. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول أجازني أحد مشايخي برواية حديث بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أروه لأحد، فهل آثم بعدم روايته؟ بلغه للناس بلغهم المتن، أما السند الناس ليسوا بحاجة إليه إلا طلبة العلم والمتمكنون، أما تبليغ المتن هذا تبلغه للناس ولا تكتمه. نعم. أثابكم الله. هذا يسأل يقول كيف يكون الحنفية من مرجئة الفقهاء؟ لأنهم يقولون العمل لا يدخل في الإيمان، أرجعوا العمل وأخروه يدخلون في المرجئة، لكنهم أخف فرق المرجئة، هم أخفها، ولذلك قالوا لهم مرجئة أهل السنة، مرجئة الفقهاء، لأن إرجاءهم خفيف أو مثل إرجاء الجهمية والأشاعرة دون ذلك. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من تلد الأمة ربتها. شرحنا يا أخي، شرحنا وتراجع التسجيل. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن علامات العين والسحر والحسد. علامات العين والسحر؟ ما يحتاج علامات، السحر سحر والحسد حسد، وما يحتاج علامات، تنبي عن نفسها يا أخي. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول يدور خلاف في بين العلماء وفي أوساط عامة حول شرط الكفاءة في النسب والتفريق بين الزوجين بموجبه أو بموجبه. كفاءة في النسب شرط اختياري، فلمن لم يرضى حق الفسخ، ومن رضي فالعقد صحيح، فالكفاءة في النسب شرط للاستمرار في الزواج وليس شرطا لصحة النكاح، النكاح صحيح لكن يبقى الخيار لمن لم يرضى بذلك. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم التطويل في قنوت الوتر والتكلف في ألفاظه. تعلمون أن هذا لا ينبغي، تطويل اللي يشق على المأمومين والتكلف كذلك لا ينبغي، والاختصار والإيجاز والتخفيف عن المأمومين هذا أمر مطلوب، أما إذا كان الإنسان يصلي وحده فلا بأس أن يطول ما شاء، قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فالإمام يخفف ويراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم، ويتجنب التكلف في الألفاظ والسجع وما أشبه ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل لماذا تنصح طالب العلم المبتدئ في قراءة أي الكتب؟ هذا يرجع إلى الشيخ الذي يقرأ عليه، هو اللي يعين له الكتب التي يريد أن يشرحها له. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم حلق الشنب من أصله. يكره حلق الشارب، يكره لأنه يشوه الوجه، يبقى منه شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بحلقه وإنما قال جزوا الشوارب، أحفوا الشوارب لم يؤمر بحلقه. نعم. أثابكم الله. نعم. سائل يقول: لو طلق الرجل زوجته فهل أولاده من زوجته الثانية سواء تزوجها مع وجود الأولى أو بعدها؟ هل يعتبرون محارم للزوجة الأولى؟ نعم، بلا شك أن أولاد الزوج محارم لزوجته الأخرى سواء كانت موجودة أو متوفاة أو مطلقة، محارم لها. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: يحصل من بعض الإخوان هداهم الله نبز إخوانهم بألقاب، فهل من كلمة في هذا الباب؟ هل قلنا وكررنا أنه لا يجوز التنابز بالألقاب والغيبة والنميمة والتحريش بين طلبة العلم، هم إخوة يتحابون في الله عز وجل ويتناصحون، ولا يكون بينهم حجازات وبغضة خلافات لا أصل لها. وإذا اختلفوا في مسألة فقهية، مسألة اجتهادية، فلا يوجب هذا العداوة بينهما أو بينهم، بل المحبة موجودة والأخوة موجودة مع الخلاف السائغ، مع الخلاف السائغ، وهو الاختلاف الفقهي في المسائل الفقهية. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: في بلدنا خرجت علينا فرقة تقول أن أعمال القلوب ليست شرطا في صحة الإيمان. هذا قول المرجئة يا أخوان، هذا قول المرجئة، يخرجون الأعمال من الإيمان ويقولون الإيمان يصح بدون أعمال. بعضهم يقول الأعمال شرط للإيمان أو لصحة الإيمان، كل هذا إرجاء. نقول الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا بالأعمال. نعم. أجابكم الله. هذا سائل يقول: هل تحرم المطلقة قبل الدخول على مطلقها أبدا؟ هل تحرم المطلقة قبل الدخول بها على مطلقها؟ لا، ما تحرم، تزوجها بعقد جديد، تزوجها بعقد جديد. نعم. أجابكم الله. هذه سائلة تقول: طلقني ابن خالتي قبل الدخول وقد صرفت المهر، فهل علي أن أتحمل رد الدين؟ إذا طلقها قبل الدخول وقد أصدقها أو حدد لها الصداق فلها نصفه ويرجع بالنصف الآخر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم التأمين التعاوني؟ التعاوني الذي ليس للاستثمار لا بأس به، هذا من التعاون. أما التأمين الذي يقصد منه الاستثمار والتجارة هذا حرام، لما فيه من الغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل. تدفع نقودا يسيرة، وإذا حصل عليك غرامة كبيرة تبلغ ملايين تحملها شركة التأمين من أموال الناس، هذا لا يجوز. نعم. ما انتهى الوقت؟ طيب عطني إياه. أثابكم الله. هذا سائل يقول أنه انتشر على ألسنة كثير من الناس أمر الطلاق وأصبحوا يتهاونون به، فهل من نصيحة في هذا الباب؟ نعم، أمر الطلاق صعب، وهو فراق وتشتيت للأسرة، تضييع للأولاد، ترتب عليه مفاسد، فلا يلجأ الإنسان إليه إلا عند الحاجة والضرورة. أما أن يكون الطلاق ميسرا في لسانه ويستعمله دائم هذا لا يجوز، طلاق خطير عليه آثار، يعني عليه آثار ضارة، الإنسان يتجنب الطلاق مهما أمكنه ذلك. نعم، ويتحفظ منه. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل أو سائلة تسأل عن حكم جلوس النساء الحيض في قسم معزول من المسجد. ما يعتبر من المسجد لا يجوز للحائض أن تجلس فيه، أما ما كان خارج المسجد فلا بأس أن تجلس عند الأبواب أو عند سماعة الميكروفون الخارجية وهي خارج المسجد لا بأس. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يسأل عن معنى العصمة، وهل تكون في يد الزوجة؟ العصمة بيد الزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، فالعصمة بيد الزوج وليست بيد الزوجة. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز لأهل السنة الزواج من نساء من فرق ضالة؟ إذا كان ضلالها يخرج إلى الكفر لا يجوز. ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلا الكتابية، فيجوز للمسلم أن يتزوجها إذا كانت محصنة يعني عفيفة في عرضها. فأما إذا كان الضلال دون الكفر ودون الشرك فإنه يباح، لكن الأولى تركه. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول إذا قال الزوج لزوجته إن صليت هذه الصلاة من الفريضة فأنت طالق، فهل إذا صلت تطلق؟ نعم، هذا علقه على الصلاة، وهذا يظهر أنه خبيث هذا، لكن إذا علقه على الصلاة وصلت تطلق، لكن تصلي لا تترك الصلاة علشان الطلاق، تصلي ويقع الطلاق، وهذا كونه تطلق منها أحسن، كونه تطلق منها أحسن لها. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يسأل عن حكم الزواج العرفي. العرفي هو الذي لا يسجل في عند المأذون أو في المحاكم، إذا تم الزواج بشروطه وأركانه فهو عقد صحيح، وأما كونه يسجل ويثبت هذا مكمل، هذا مكمل، لكن لا يقتضي أن الزواج غير صحيح، الزواج صحيح، لكن يكون عليه مسألة التوثيق لو طولب بعد ذلك من جهة الحكومة، يكون هو المقصر على نفسه، فيسجل النكاح، سجله عند المأذون أو عند المحكمة لأجل أنه يسلم من التبعات فيما بعد، أما نفس العقد فهو صحيح. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول إذا لم يأذن الزوج لزوجته في الخروج وخرجت تظنه أذن لها فهل تطلق؟ إذا علق الطلاق على خروجها فخرجت ولو كانت ما تدري أنه طلقها يقع الطلاق بالنسبة له، هو يقع الطلاق حصول الشرط، ولو كانت ما علمت أو نسيت أو جهلت ذلك لا دخل لذلك في عدم وقوع الطلاق. نعم. انتهى الوقت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى